أنا رأيت سماحتكم في الكتب التالية: تحفة العروض، وكتب الشيخ النادوي والمودودي ومحمد قطب، وكتاب لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي. كل كتاب في الغالب ما عدا كتاب ربنا عز وجل لا يخلو من شيء، لا يخلو من أشياء تنتقد عليه وتأتي بعض الحضارات، وطالب العلم لا يخلو كتاب مطلقا، ويقبل منه ما وافق الحق ويترك ما خالف الحق.